قال الإمام البخاري: حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل قال: قيل لأسامة: ألا تكلم هذا؟ قال: قد كلمته ما دون أن أفتح الباب، ما دون أن أفتح بابا أكون أول من يفتحه، وما أنا بالذي أقول لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين أنت خير، بعدما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجاء برجل فيطرح في النار فيطحن فيها كطحن الحمار برحاه، فيطيف به أهل النار فيقولون: أي فلان، ألست كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: إني كنت آمر بالمعروف ولا أفعله، وأنهى عن المنكر فأفعله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا باب الفتنة تموج كموج البحر. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. مقصود البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة، وهي قوله: باب الفتنة التي تموج كموج البحر، المقصود منها أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه. وكن البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة والمقاتلة إلى حد ظهور الفساد العريض. وكأن البخاري رحمه الله تعالى يشير بهذه الترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الرزاق في مصنفه، ومن طريق عبد الرزاق أخرج الحديث الحاكم بن عبد الله النيسابوري وصحح الحديث، ووافقه الذهبي من طريق عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال: وضع الله عز وجل في هذه الأمة خمس فتن، وضع الله في هذه الأمة خمس فتن: فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة عامة، ثم فتنة خاصة، ثم فتنة تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم، أي لا عقول لهؤلاء الناس في هذا الزمان، وأن عقولهم تذهب فلا يميزون بين الحق والباطل. ويؤيد هذا الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قال: إن بين يدي الساعة الهرج. قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل. قالوا: أكثر مما نقتل، إنا لنقتل كل عام أكثر من 70,000. قال: إنه ليس بقتلكم المشركين، ولكن قتل بعضكم بعضا. قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ. قال: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف له هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. أخرج هذا الحديث العظيم الإمام أحمد وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، وهو حديث صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة من وجه آخر عن حذيفة رضي الله عنه قال: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك. انتبهوا يا إخواني. قال حذيفة الخبير الخريت بالفتن الذي حدثه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال حذيفة: لا تضرك الفتنة ما عرفت دينك، إنما الفتنة إذا اشتبه عليك الحق والباطل. أخرجه ابن أبي شيبة، لكن في إسناده راو مبهم فإسناده ضعيف، والمعنى صحيح. فإن الفتن إنما تقابل بالعلم، ومع الجهل تكثر الفتن وتسري في الناس ولا ينتبهون لها، ولكن البلسم منها هو أن يتعلم الناس دينهم، فإذا تعلموا أمنوا دخول الفتن عليهم وأمنوا شرور الفتن. وقول الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب، خلف بن حوشب قال عنه الحافظ ابن حجر كان من أهل الكوفة، روى عن جماعة من كبار التابعين وأدرك بعض الصحابة، قال لكن لم أجد له رواية واحدة عن صحابي، يعني أن كل رواياته إنما هي عن التابعين وليست عن الصحابة، وكان عابدا وثقه العجلي، وقال النسائي لا بأس به، وأثنى عليه ابن عيينة والربيع بن أبي راشد، وروى عنه أيضا شعبة، وليس له في البخاري إلا هذا الموضع. قال أي خلف ابن حوشب كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الأبيات عند الفتن. قال امرؤ القيس كذا قال، وخطأ الحافظ ابن حجر هذا النقل عن خلف ابن حوشب، قال الحافظ ابن حجر كذا وقع عند أبي ذر في نسخة، قال والمحفوظ أن هذه الأبيات إنما هي لعمر بن معدي كرب الزبيدي، هذه الأبيات إنما هي لعمر بن معدي كرب الزبيدي وليست لامرئ القيس، كما جزم بذلك أبو العباس المبرد في الكامل. قال الحرب أول ما تكون، قال الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها كل يسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها بضم الشين، هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر وجزم بصوابه، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. وقوله فتية أي في وقت وقوعها، بحيث يفر من لم يجربها حتى يدخل فيها فتهلكه، وهذا هو حال عامة الناس، فإنهم إذا اطلعوا على فتنة من الفتن هبوا إليها كالفراش الذي يتناثر على النار أو على الضوء، حتى إذا دخلوا فيها لم يجدوا بدا من الخروج منها، لأنها تأكل الناس أكلا وتأخذهم أخذا. فالواجب بناء على هذه الأبيات التي احتوت على الحكمة العظيمة أن لا يقترب المسلم من مواقع الفتن، حتى ولو من باب أن آخذ فكرة عما يجري، فلا تأخذ فكرة عما يجري، احفظ دينك والزم بيتك، إن هجمت الفتن فلا تدخل فيها فإنها خطافة، إنها لا تذر أحدا إلا من عصم الله تبارك وتعالى. قوله حتى إذا اشتعلت كناية عن هيجانها وضرامها، وقوله وشب ضرامها يقال شبت الحرب إذا اتقدت واشتعلت وزاد لهيبها، والضرام هو الاشتعال. وقوله في هذه الأبيات غير ذات حليل، المعنى أنها صارت لا يرغب أحد في تزويجها، لا يرغب أحد في تزويجها، لأنها تهلك ولا تأتي إلا بشر. وقوله شمطاء أي هذه الفتن هو وصف العجوز التي طعنت في السن، يقال شمطاء ويقال عجوز ويقال حجمرش ويقال همرش ويقال مقسئنة، كل هذه كلمات تدل على الطعن في السن. قال الشمطاء وهذا وصف للعجوز، والشمط بالشين المعجمة، واختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود. وقال غير أهل العلم، وقال بعض أهل العلم هو كناية عن كثرة الشيب، فإذا هجم الشيب فإن المرأة لا يخطبها أحد ولا يرغب فيها أحد، كذلك هذه الفتن التي تموج كموج البحر. تقال الشاعر ينكر لونها أي يتبدل حسنها إلى قبح. ووقع في رواية الحميدي كما قال الحافظ ابن حجر: شمطاء جزت رأسها، بدل قوله ينكر لونها، أي أن هذه العجوز مع كونها شمطاء لا يرغب في زواجها، زادت على قبحها الذي أحدثته السنون، زادت على قبحها أن جزت شعرها فبقيت بدون شعر. يصف فاها الشاعر بالبخر وهي الرائحة الكريهة مبالغة في التنفير منها، إنه لتشبيه رائع. قال الحافظ ابن حجر: والمراد بالتمثيل بهذه الأبيات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن خلف بن حوشب، قال: المراد بالتمثيل بها واستحضار ما شاهده هؤلاء من هذه الفتن وسمعوه حال هذه الفتن من الأشياء المريعة والأمور الفظيعة، فإن أهل العلم يتذكرون دائما قبح هذه الفتن بإنشاد هذه الأبيات، فيصدهم عن الدخول فيها حتى لا يغتروا بظاهر ما في هذه الفتن التي يظهر في أولها أنها خير لكن باطنها شر عظيم. ولهذا قالوا: إن الفتن إذا أدبرت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها عامة الناس. وهذا يقودنا إلى شيء عظيم، وهو أن نتمثل أو أن نسلك سبيل أهل العلم والعلماء إذا نفروا من شيء وحذروا من شيء، وإن بهرجه الناس وزينوه فالواجب الهروب منه والخروج عنه، لأن أهل العلم لهم بصيرة عظيمة بهذه الشؤون، فإذا قالوا فيجب على الناس أن يطيعوهم، لأنهم من جملة أولي الأمر الذين أمرنا الله تبارك وتعالى بإطاعتهم. قال الله جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. فأولو العلم من أولي الأمر الذين يجب أن يطاعوا. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا شقيق قال: سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر، قال: أيكم يحفظ قول النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس عن هذا أسألك، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس. هذا حذيفة العالم بالفتن، الذي ينبغي أن يؤخذ ما قال به وما سطره في هذا الباب، لأنه الخبير الخريت بمواقع الفتن ومواضعها وكيف السبيل للهروب منها. قال حذيفة: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ قال: بل يكسر. قال عمر: إذن لا يغلق أبدا. قلت: أجل. قلنا لحذيفة: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أعلم أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأله من الباب. فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: من الباب؟ قال عمر. أما شقيق الذي في الإسناد فهو ابن سلمة الأسدي، شقيق ابن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي، راو تابعي من كبار التابعين، وهو من المخضرمين الذين عاشوا الجاهلية وأسلموا لكن لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، ومات رحمه الله في خلافة عمر بن عبد العزيز عام 100 للهجرة. والأعمش الذي في السند هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي أبو محمد، ثقة حافظ، عرف بالقراءة وهو ورع، وكان يدلس رحمه الله، توفي سنة 47 أو 48 ومائة للهجرة، وشريك ابن عبد الله الذي في السند أو في الإسناد الثاني الذي سيأتي هو ابن أبي نمر، لأن شريك ابن عبد الله النخعي القاضي لم يخرج له البخاري رحمه الله تعالى شيئا، فكل من ذكر في صحيح البخاري باسم شريك ابن عبد الله إنما هو ابن أبي نمر وليس القاضي الكوفي، لأن البخاري لم يخرج شريك ابن عبد الله القاضي شيئا في صحيحه. قول حذيفة إن بينك وبينها بابا، أو إن بينك وبينها باب، قال ابن بطال رحمه الله في شرحه على صحيح البخاري إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة لئلا يغم ويشتغل باله، لأن الفتن الخاصة هينة بالنسبة للفتن العامة، والفتن الخاصة هي فتنة الرجل في ماله أن يبتلى بماله، إما أن يصده عن ذكر الله، وإما أن يشغله عن طاعة الله، وإما أن يقوده إلى معصية الله، فهذه فتنة المال وهي من الفتن الخاصة، وفتنة الرجل في أهله وولده وجاره، كل هذه الفتن إنما هي من الفتن الخاصة، وهذه الفتن الخاصة هينة بالنسبة للفتن العامة التي تموج كموج البحر، والتي تأتي على الأخضر واليابس، والتي لا تذر شيئا أمامها إلا أتت عليه ولم تبق منه شيئا. قال رحمه الله أي ابن بطال إنما عدل حذيفة حين سأله عمر عن الإخبار بالفتنة الكبرى إلى الإخبار بالفتنة الخاصة ألا يغم ويشتغل باله، لأنه هو باب الفتن الكبرى رضي الله عنه، وهو الذي كان يصد أي فتنة عامة تأتي على المسلمين، فإذا كسر بابه فإن الفتن تهجم شيئا بعد شيء وتكبر شيئا بعد شيء حتى تعظم في زمن فتنة الدجال، نسأل الله أن يعيذنا منها. قال ومن ثم قال له إن بينك وبينها بابا مغلقا، ولم يقل له أنت الباب، وهو يعلم أنه الباب، فعمر رضي الله عنه الصحابي العظيم إمام المسلمين وأمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر، هذا الإمام الملهم كان يعلم أنه هو الباب، فعرض له بما فهمه ولم يصرح، وهذا من حسن أدب حذيفة رضي الله عنه، ولم يقل له أنت الباب، وإنما قال له إن بينك وبينها بابا مغلقا. ومن فوائد هذه المسألة أن حذيفة رضي الله عنه علم من الخبر النبوي أن بأس الأمة بينهم واقع، وأن عمر رضي الله عنه أيضا علم من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بأس الأمة بينها واقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يسلط على هذه الأمة من ليس منها فأعطاه الله، لكن لم يعطه عندما سأله أن لا يجعل بأسها بينها، وأن الهرج وهو القتل لا يزال إلى يوم القيامة كما وقع في حديث شداد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح. والمقصود أن الفتن موجودة وستتكاثر، وعلى المسلم أن لا ينحاز إلى هذه الفتن، بل عليه أن ينأى عنها ويبتعد عنها قدر المستطاع، فإن بين يديها أمورا خداعات تأتي وتستهوي الناس وتستهوي ضعاف القلوب وتأخذهم أخذا شديدا إليها فترميهم في وسطها فلا يستطيعون الخروج منها. قال الشيخ أبو العباس بن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الجليل الذي لم يصنف مثله في بابه منهاج السنة النبوية، في قول حذيفة لعمر: إن بينك وبينها بابا مغلقا، فقال: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال: بل يكسر. فقال: لو كان يفتح لكان يعاد. هذه القولة أو هذه الجملة من حديث حذيفة قال عنها شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحمه الله: وكان عمر هو الباب، فكان عمر هو الباب، فقتل عمر، وتولى عثمان، فحدثت أسباب الفتنة في آخر خلافته حتى قتل رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة إلى يوم القيامة، وحدث بسبب ذلك فتنة الجمل وصفين، ولا يقاس رجالها بأحد، حتى وإن وقعت الفتنة في ذلك الزمان فإن رجالها الذين كانوا فيها لا يقاس بهم أحد ممن سواهم. قال الشيخ: وحدث بسبب ذلك فتنة الجمل وصفين، ولا يقاس رجالها بأحد، فإنهم أفضل من كل من بعدهم. وكذلك فتنة الحرة وفتنة ابن الأشعث كان فيها من خيار التابعين من لا يقاس بهم من بعدهم، وليس في وقوع هذه الفتن في تلك الأعصار ما وجب أن أهل ذلك العصر كانوا شرا من غيرهم، بل فتنة كل زمان بحسب رجاله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفتن ما بعد ذلك الزمان بحسب أهله. وقد روي أنه قال: كما تكون يولى عليكم. وفي أثر آخر يقول الله تعالى: أنا الله عز وجل ملك الملوك، قلوب الملوك ونواصيهم بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة، فلا تشتغلوا بسب الملوك، وأطيعوني أعطف قلوبكم عليكم، أعطف قلوبهم عليكم. ولما انهزم المسلمون يوم أحد هزمهم الكفار، قال الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ثم قال: والذنوب ترفع عقوبتها بالتوبة والاستغفار، والحسنات الماحية والمصائب المكفرة، والقتل الذي وقع في الأمة مما يكفر الله به ذنوبها كما جاء في الحديث. والفتنة هي من جنس الجاهلية كما قال الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمعوا أن كل دم أو مال أو فرج أصيب بتأويل القران فإنه هدر، أنزلوهم منزلة الجاهلية. وذلك أن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، فبالهدى يعرف الحق، وبدين الحق يقصد الخير ويعمل به، فلا بد من علم بالحق وقصد له وقدرة عليه. والفتنة تضاد ذلك، فإنه تمنع معرفة الحق أو قصده أو القدرة عليه، فيكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيه من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال فتنة عمياء صماء، ويقال فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم، فلهذا كان أهلها بمنزلة أهل الجاهلية. هذا الكلام العظيم من هذا الإمام العالم النحرير الكبير الذي عرف الشريعة وعرف مقاصدها وعرف دقائقها، يصف أن البلسم والواقي والدواء في الصد عن الفتن إنما هو التسلح بالعلم وعدم الخوض في هذه الفتن أو الدخول فيها. فمن استمرأ الجهل أو ابتعد عن أهل العلم أو صد عن أقوال أهل العلم، بل كما يقول المتسيسون الذين يزعمون أنهم يريدون إقامة الدولة الإسلامية، يصفون أهل العلم بأنهم لا خبرة لهم بالسياسة وأنهم علماء حيض ونفاس وأنهم علماء بلاط وأنهم مداهنون وأنهم من الكلام الخبيث الذي لا يخرج إلا عن حاقد مدسوس في أمة الإسلام، لأن الفتن تعصر في هذه الأمة وتنخر فيها، والذي يقف ويصدها إنما هم العلماء الربانيون الذين عرفوا حقيقة الشريعة وعرفوا المنكر وعرفوا أصول الإسلام ومقاصده، فمن خلالهم يعرف شر الفتن ومن خلالهم يصد الناس عن الوقوع فيها. وقول الإمام البخاري أو قول حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. زاد البخاري رحمه الله تعالى في الصلاة وولده، يعني فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. وأصل الفتنة هو الابتلاء والامتحان والاختبار، ويكون تارة بما يسوء وربما يكون بما يسر، كما قال الله جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فالبلاء إنما يكون بالشر ويكون أيضا بالخير. وقال الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فالله يبتلي بالحسنات كما يبتلي بالسيئات، والابتلاء بالحسنات أعظم وأشر وأخطر من الابتلاء بالسيئات، فإن فتنة السراء أعظم وأخطر من فتنة الضراء، لأن فتن السراء ربما يعتقد أكثر الناس إنما أعطاهم الله عز وجل من هذه الخيرات لأنه يحبهم ويقربهم، ولعل الله تبارك وتعالى يبتلي بها أكثر الناس، والله المستعان. وغلب في عرف استعمال العلماء غلب في عرفهم استخدام الفتنة في الوقوع فيما يسوء. قال ابن رجب رحمه الله: والفتنة نوعان، أحدها خاصة أو أحدهما خاصة، وهي تختص بالرجل في نفسه وهو ما يسمى بالفتنة الخاصة، والثاني النوع الثاني من الفتن عامة تعم الناس. فالفتنة الخاصة ابتلاء الرجل في خاصة نفسه بأهله وماله وولده وجاره، وقد قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فإن ذلك غالبا يلهي عن طلب الآخرة والاستعداد لها ويشغل عن ذلك. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ورأى الحسن والحسين يمشيان ويعثران وهما صغيران، نزل صلى الله عليه وسلم وهو الرحمة المهداه، نزل فحملهما ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إني رأيت هذين الغلامين يمشيان ويعثران فلم أصبر. وقد ذم الله تعالى من ألهاه ماله وولده عن ذكره، وإنها من الفتنة التي عمت سائر الناس. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فظهر بهذا كما قال ابن رجب أن الإنسان يبتلى بماله وولده وأهله وبجاره المجاور له ويفتتن بذلك، فتارة يلهيه الاشتغال به عما ينفعه في آخرته، وتارة تحمله محبته على أن يفعل لأجله بعض ما لا يحبه الله، وتارة يقصر في حقه الواجب عليه، وتارة يظلمه ويأتي إليه ما يكرهه الله من قول أو فعل فيسأل عنه ويطالب به. فإذا حصل للإنسان شيء من هذه الفتن الخاصة ثم صلى وصام أو تصدق أو أمر بالمعروف أو نهى عن المنكر كان ذلك كفارة له. وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمانه. ولله الحمد والمنة، فإن الله رحيم رؤوف، وهو سبحانه جل وعلا غفور الذنوب غافر الذنوب سبحانه جل وعلا. فإذا رأى العبد مقبلا عليه نادما على ما فعل بأن فعل الطاعة فإن الله جل وعلا يجازيه بالأجر العظيم ويجازيه بالإيمان العميم. وفي مسند بقي بن مخلد، والكلام كله لابن رجب رحمه الله، وفي مسند بقي بن مخلد عن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان يا رسول الله؟ قال: أن تؤمن بالله ورسوله. فأعادها ثلاثا، أي أعاد السائل سؤاله وأعادها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فقال له في الثالثة: أتحب أن أخبرك ما صريح الإيمان؟ فقال: ذلك الذي أردت. فقال: يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن صريح الإيمان إذا أسأت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو واحدا من الناس صمت وتصدقت. قال: إن صريح الإيمان إذا سألت أو ظلمت أحدا عبدك أو أمتك أو واحدا من الناس صمت أو تصدقت، وإذا أحسنت استبشرت. ثم قال: وأما الفتن العامة فهي التي تموج موج البحر، نعوذ بالله منها. فالفتن الخاصة هينة بالنسبة للفتنة العامة، لأن الفتن الخاصة تكفرها الطاعات، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما الفتن العامة قال: فهي التي تموج موج البحر وتضطرب ويتبع بعضها بعضا كأمواج البحر. فكان أولها فتنة قتل عثمان رضي الله عنه، وما نشأ منها من افتراق قلوب المسلمين وتشعب أهوائهم وتكفير بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض. وكان الباب المغلق الذي بين الناس وبين الفتن هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان قتل عمر كسرا لذلك الباب، فلذلك لم يغلق ذلك الباب بعده أبدا. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله. كان حذيفة رضي الله عنه أكثر الناس سؤالا للنبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، وكان أكثر الناس علما بها. فكان عند حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالفتن العامة والخاصة، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون في زمان عمر أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن. الله أكبر، كان الصحابة يعلمون أن بقاء عمر أمان للناس من الفتن. وفي مسند الإمام أحمد أن خالد بن الوليد لما عزله عمر قال له رجل: اصبر أيها الأمير، كأنه يعرض بعزل عمر لخالد بن الوليد من الإمارة. فقال الرجل لخالد بن الوليد: اصبر أيها الأمير، فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حيا، إنما يكون بعده رضي الله عنهما. وقد روي من حديث عثمان بن مضعون أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى عمر غلق الفتنة وقال: لا يزال بينكم وبين الفتنة باب شديد الغلق، ما عاش هذا بين أظهركم. خرجه البزار. وروي نحوه من حديث أبي ذر، وروى كعب أنه قال لعمر: أجدك مصراع الفتنة، فإذا فتح لم يغلق أبدا. ومن فوائد هذا الحديث الأول، وإني أقتضب وأختصر لأن كل كلام وكل حديث يحتاج إلى كلام طويل أنه ينطوي ويشتمل على فوائد عظيمة جدا وعبر كبيرة جدا. من فوائد هذا الحديث الأول أن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يأخذ العلم عن بعض، وأن عمر أخذ العلم عن حذيفة رغم أنه أكبر منه، لكنه أخذ منه العلم. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، أن يأخذ العلم عمن هو أعلم منه ببعض الشؤون، فلا يكون العالم عالما ولا يكون المحدث محدثا حتى يأخذ عمن هو مثله وعمن هو فوقه وعمن هو دونه. فمن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كان يأخذ بعضهم العلم عن بعض ويصدق بعضهم بعضا، وذلك في قول حذيفة: إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، أي أنه ليس بأغلوطة، وإنما هو حديث حق يقين. فكل ما صح عن حذيفة في الحديث عن الفتن يجب أن يعتقد اعتقادا ضروريا، لأنه رضي الله عنه إنما أخذ مواقع هذه الفتن وأخبارها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول مرضيون، وهم خير أمة أخرجت للناس. ثم ساق البخاري رحمه الله حديثه الآخر في هذا الباب، حديثه عن سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله وهو ابن أبي نمر وليس النخعي، عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حائط من حوائط المدينة لحاجته، وخرجت في إثره، فلما دخل الحائط جلست على بابه وقلت: لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرني، أي لم يأمرني أن أكون بوابا، وإنما تطوع بذلك تطوعا. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقضى حاجته وجلس على قف البئر، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء أبو بكر يستأذن ليدخل، فقلت: كما أنت، يعني توقف كما أنت حتى أستأذن لك. فوقف، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا نبي الله، أبو بكر يستأذن عليك. فقال: إئذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فجاء عمر فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إئذن له وبشره بالجنة. فجاء عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف عن ساقيه فدلاهما في البئر، فامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس. ثم جاء عثمان فقلت: كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له وبشره بالجنة، معها بلاء ومصيب، معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا، فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر، فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر. فجعلت أتمنى أخا لي وأدعو الله أن يأتي. قال ابن المسيب: فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا، وانفرد عثمان. وقول البخاري رحمه الله: إلى حائط من حوائط المدينة، والحائط المقصود بهذا في هذا الحديث هو بئر أريس بفتح الهمزة أو بفتح الألف وكسر الراء، بعدها ياء تحتانية ثم مهملة وهي السين، وهو بستان بالمدينة معروف يجوز فيه الصرف أو المنع من الصرف. يقال: دخلت إلى أريس أو إلى أريسا. وهذا الحائط وهو بئر أريس هو موجود أو موجود بالقرب من قباء، وداخل الحائط يتوسطه بئر، وهو هذا البئر هو الذي سقط فيه خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من أصبع عثمان رضي الله عنه. وقول البخاري رحمه الله وقوله في الحديث عفوا وقول أبي موسى في الحديث: وجلس على قف البئر. القف بضم القاف وتشديد الفاء هو الداكة، هو الداكة التي تجعل حول البئر، يعني هو ذلك الحائط أو ذلك المكان المرتفع الذي يحاط بالبئر حتى لا يسقط فيه شيء. وأصله يعني أصل القف مأخوذ من كل ما غلظ وارتفع من الأرض، وجمعه قفاف. والحق والمقصود بالقف ومعناه هو ما ارتفع من متن البئر. وقوله لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني، ظاهر هذا اللفظ من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أن أبا موسى رضي الله عنه اختار أن يكون بواب النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ذلك من تلقاء نفسه. قال ابن التين رحمه الله: وفيه أن المرء يكون بوابا للإمام وإن لم يأمره، كذا قال رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر: قد وقع في رواية أبي عثمان في مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وأمره، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى بحفظ باب الحائط، فالآمر بهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذا الحديث الذي في فضل عثمان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أمر أبا موسى أن يحرس له الحائط. ووقع أيضا في رواية عبد الرحمن بن حرملة عن سعيد بن المسيب في هذا الحديث، فقال: يا أبا موسى أملك علي الباب. فانطلق فقضى حاجته وتوضأ ثم جاء فقعد على قف البئر. أخرج هذا اللفظ وهذا الطريق أبو عوانة في صحيحه، وفي رواية الترمذي من طريق أبي عثمان عن أبي موسى قال أبو موسى: فقال لي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أملك علي الباب فلا يدخلن علي أحد. والجمع بين هذا وما هو موجود عندنا في باب الفتن في أن بعض الأحاديث فيها تصريح من أبي موسى أنه تطوع بحراسة حائط النبي